الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، لازلنا بحول الله تعالى نتحدث عن أحكام الجنائز. كنا في آخر مرة انتهينا من الكلام عن كل ما يتعلق بالصلاة على الميت، وسنتكلم اليوم إن شاء الله عن المسائل التي تتناول أحكام تشييع الميت، حمل الجنازة وتشييعها إلى المقابر. أول حاجة، تشييع الجنازة واتباعها فرض كفاية بإجماع أهل العلم. طبعا بقى مر معنا كثيرا، يعني إيه فرض كفاية؟ زي ما الغسل فرض كفاية، والكفن فرض كفاية، والصلاة على الميت فرض كفاية، وبرضه هيجي معنا الدفن فرض كفاية، برضه إيه تشييع الجنازة إلى المقابر فرض كفاية. فرض كفاية عندنا ميت لابد أن يشيع، لابد أن يحمل، يوديه بقى واحد، يوديه اثنين، يوديه عشرة، المهم ان الميت ده لابد وان ايه لابد وان يحمل الى حيث يدفن، ده بالاجماع لا خلاف في ذلك. وقد جاء في الصحيحين عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: حق المسلم على المسلم خمس. خمس يعني خمسة امور، ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم: وتشييع الجنازة، ده من حق المسلم على الايه المسلم. وفي رواية عند مسلم: حق المسلم على المسلم ست، ومنها: وإذا مات فاتبعه. خلاص. وجاء أيضا في الصحيحين عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع، ومنها أمرنا باتباع الجنائز. الأمر ده بقى أمر عيني، يعني على كل واحد بعينه، ولا أمر على الكفاية؟ على الكفاية، يعني إذا قام به الايه البعض خلاص كفى عن الايه كفى عن الآخرين. طيب، احنا إذا قلنا بقى إن الجنازة حملها فرض كفاية، ما حكم اتباع الجنازة للمرأة؟ المرأة ممكن تتبع الجنازة، تمشي وراء الجنازة زي ما الرجل يمشي وراء الجنازة، ولا لا؟ خلي بالك، دي مسألة، ومسألة زيارة المرأة للمقابر مسألة أخرى. مسألة زيارة المقابر هيأتي الكلام عنها، وفيها برضو إيه المرأة تزور المقابر ولا لا، وهنقول إنه يجوز إن شاء الله بضوابط. لكن كلامنا هون وإحنا مشايلين الميت مودينه المقابر، المرأة برضو ممكن تمشي وراء الجنازة ولا مش ممكن؟ اختلف أهل العلم في هذه المسألة على قولين. قول قال بالجواز لكن يكره، يجوز لكن مع الايه مع الكراهة. وخلي بالك ان ده قول الجمهور، ده قول الأغلبية، قال لك يجوز ان المرأة تتبع الجنازة. طبعا هم لما بيقولوا يجوز بضوابط برضو، الأصل يعني هو ليه المسألة دي اختلف فيها في حق المرأة؟ لأن المرأة عادتها ليست كالرجل. أولا المرأة لا بتحمل الميت، صح، ولا بتدفن ولا كده، فبقى هي مش عايزينا في الجزئية دي. وحاجة كمان، إن المرأة قلبها ضعيف، خدت بالك؟ وبعدين برضو الجنازة بيخرج فيها الرجال، وهي ممكن تختلط بيهم. فطبعا أهل العلم إذا قالوا بالجواز، الأغلبية الجمهور اللي بيقولوا بالجواز يقول لك بشرط إن هي ما تخالطش الرجال، وإن هي ما يقعش منها أمر يؤثر عليها، تقعد بقى تصوت وتلطم وتعمل، أو عمل ما ياخدوها لحد المقابر معهم يغمى عليها، لا، يقول لك يبقى في الحالة دي يحرم إن هي تروح. لكن قالت لك لا أنا هروح وبالضوابط ومش هخالط الرجال، يبقى على قول جمهور أهل العلم إيه؟ يجوز لكن مع الكراهة. يجوز مع ليه؟ وانا اقول لك الدليل. وان كان فيه فريق من اهل العلم قال لك لا، يحرم اصلا ان المرأة تتبع الجنازة، لكن صراحة القول بالجواز اقوى، ده قول الجمهور. في الصحيحين عن ام عطية رضي الله عنها أنها قالت نهينا، يبقى الكلام على مين بقى؟ على النساء. نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا. أصل النهي عندنا في الفقه بيفيد التحريم. لما أقول ربنا نهاني عن كذا أو النبي صلى الله عليه وسلم نهاني عن كذا، المفروض إن نهاني يعني الأمر ده إيه؟ محرم عليا. لو هي كانت قالت نهينا عن اتباع الجنائز بس، كان يبقى اتباع الجنازة للمرأة إيه؟ حرام. لكن الجملة اللي قالتها بعد كده ولم إيه؟ يعزم علينا. يعزم يعني لم يؤكد علينا النهي. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كما يقول أهل العلم، وإن كان برضو العلماء اختلفوا في شرحها، أهل العلم الجمهور قالوا كده لم يعزم علينا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم نهى النساء بس مش نهي إيه؟ أكيد. لو كان نهي أكيد كنا هنقول حرام، لكن نهي مش أكيد يبقى الحكاية إيه؟ تنزل من الحرمة إلى الكراهة. ده كلام الأغلبية من أهل العلم بالضوابط اللي قلناه. يبقى نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا، نقول الايه؟ الجملة دي تفيد كراهة اتباع الجنازة للمرأة لكن مش حرام، وده الذي عليه ايه؟ اغلب اهل العلم. طيب الوقت في مسألة اخرى برضو، في مسألة اتباع الجنازة، الا وهي هل الاولى ان الجنازة يمشى بها ولا تحمل على دواب، على سيارة او على في القديم على مثلا حاجة من الدواب، جمل بتاع، حمار، حصان. الوقت مثلا بنرى بعض الجنائز تحمل على السيارة. اهل العلم قال لك الاولى، وده اللي عليه برضه الجمهور، قال لك الاولى ان تحمل الجنازة على الاعناق نمشي بيها احنا. ليه؟ قال لك جرى فعل النبي صلى الله عليه وسلم وفعل أصحابه بذلك، وبعدين الجنازة لما تمشي كده ما بيننا الناس برضو تتعظ، وانت ممكن وجنازة معدية عليك تدعي لها، بخلاف ان الجنازة ممكن تكون محمولة في سارة انت ممكن ما تنتبهش إليها أصلا. وابن عبد البر رحمه الله وغيره قال برضو في نوع من التواضع وما إلى ذلك. في فوائد كثيرة في ان الجنازة نحملها على الاعناق، من حطهاش في سيارة ولا حاجة، لكن قد نضطر في بعض الاحيان لذلك. مقابر بعيدة جاي من بلد تانية، خدت بالك؟ في يوم اللي الجو مطر والطريق غرقان طينة مش هنعرف نمشي، يبقى نقول برضو لازم نمشي، ولا نقول في هذه الحالة الركوب اولى؟ حملها في سيارة في هذا الوقت اولى، لكن الاصل ان هي يمشى بها وتحمل على الايه؟ وتحمل على الاعناق. طيب برضو اهل العلم اتكلموا، اللي بيمشي مع الجناز يمشي قدامها ولا يمشي وراها ولا عن يمينها ولا عن يسارها؟ والكلام هنا اللي هيعمل ايه؟ خلاص ماشيين بالجناز على رجلينا، اللي يمشي الافضل. خلي بالك لو مشيت في اي مكان يجوز، لكن كل كلام اهل العلم في الايه؟ في الافضليه، تمشي قدام، تمشي ورا، تمشي عن يمين، تمشي عن يسار. خلي بالك ان الجمهور برضو من المالكيه والشافعيه والحنابل، الاغلبيه يعني من اهل العلم، قالوا المشي امامها افضل. قال لك قدام افضل. طب ليه؟ قال لك المشيعون بالنسبه للجنازه كالشافع. واحد بيشفع الواحد هو اللي بيتقدم. يعني انا رايح النهارده اتوسط لواحد في مثلا في صلح بينه وبين اخوه، هو اللي يروح الاول ولا انا اروح الاول؟ يا جماعه قال لك الشافع هو اللي ايه؟ هو اللي يروح الاول. ده كلامهم. خلاص. فقال لك احنا بنروح وندعي للميت في الصلاه وبعدين نروح وندعي له عند القبر، يبقى الاولى ان احنا نتقدم. وده عليه كثير من اهل العلم، حتى حكي الإجماع في هذه المسألة. ما فيهاش إجماع، لكن بعض أهل العلم نقل فيها الإجماع، قال لك اللي بيمشي مع الجنازة الأولى إن هم يمشوا إيه؟ يمشوا قدامه. الحنفية وقول عند الحنابلة وذهب إليه ابن حزم، وطائف من أهل العلم برضو قال لك لا، المشي خلفها افضل. عايز تمشي قدام امشي، عايز تمشي عن شمالها عن يمينها، كل ده جائز. لكن لو انت بتدور على الاجر الاكبر خليك فين؟ خليك وراه. ليه؟ قالك انت لسه سامع حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حق المسلم على المسلم ست، واذا مات ايه فاتبعه. قالك كلمة اتبعه تعني انك ايه، قدام ولا وراه؟ وراه. قالك وهناك ما هو اصرح من ذلك، في سنن ابي داود ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الراكب، خلي بالك من دي عشان هنجيلها، الراكب ايه يمشي خلفها، والماشي يمشي خلفها او عن يمينها او عن يسارها قريبا منها. قال لك اللي ذكر الماشي ايه، ورا او ورا او امام برضو ذكر في الرواية، او عن يمين او عن يسار، بس المهم انه يكون قريبا منها. والزم اللي براكب، اللي راكب ده هنجيله، اللي راكب بقى عربية بس الجنازة نفسها ايه على الرجلين، لكن في واحد راكب عربية، في واحد راكب موتوسيكل، واحد راكب توك توك، واحد راكب عجلة، اللي راكب ده خلاص يمشي وراها قولا واحدا، يمشي ايه يمشي وراها. لكن الخلاف في مين؟ في اللي هو ماشي على رجليه برضو مع الجنازة، خلاص المشي خلفها افضل. يبقى استدلوا بأدلة من النيه، واذا مات فاتبعه، قال لك كلمة اتبعه يعني تعني انك تمشي وراء، ورد في الحديث ويمشي خلفها خلاص، او امام او عن يمينها او عن يسارها قريبا منها. لكن الزم النبي صلى الله عليه وسلم الراكب انه ايه، انه يكون فين، انه يكون خلفها. في قول ثالث عند الحنابلة قال لك المشي امامها وخلفها سواء، سواء يعني حتى في الايه، في الاجر. قال لك ورا زي قدام. ليه؟ قال لك الاصل في هذه المسألة، خلي بالك الاصل في هذه المسألة التوسعة على الناس، جنازة بقى وعدد وبتاع ما نضايقش حد. فلو انت مثلا اشترطت انك تمشي قدام ممكن ايه العدد يكتر قدام والناس تتزاحم، او قلنا نمشي خلف يحصل نفس القضية. فقال لك ايه الايسر لك، قدام ورا، علشان برضو ايه الدنيا تمشي في الجنازة، خاصة اذا كان العدد فيها ايه كبيرا. انا بقول ليه الكلام ده، لان احيانا يعني بنجد من بعض الناس بيختلف اختلاف كبير وبينكر على الاخرين في مسألة وسع فيها العلماء الاراء وفهم الاحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى احنا يسعونا ما وسعهم. انا مش من النوع اللي بقول كله صح، الحق عند الله واحد، لكن اقصد ان اقول فيه مسائل الخلاف فيها قوي، لدرجة ان انت ممكن احيانا في بعض المسائل تقول الامر في ساعة، ان فعلت ده ماشي، ان فعلت ده ماشي، الادلة تحتمل. لكن على كل، لو وقفنا مع النص، اذا كنت راكب يبقى لازم تمشي ايه خلفه، اذا كنت ماشي الافضل انك تمشي برضو ايه خلفها، الدليل يؤيد كده. لكن ان مشيت في اي مكان قريبا منها فلا بأس. وليه العلماء بقى بيقولوا قريبا منها؟ ده ورد في النص ان بعض الناس احيانا الجنازة تمشي، خدت بالك، وهو ايه ماشي، هو واحد ورا بيسهر ولا مع الجنازة خالص، بحيث ان اللي يشوفه ما يقول ده مش ماشي مع الايه مع الجنازة. وبعض الناس برضو بيركب ويمشي ويروح يستنى في المقابر وكده مش هيعاش، طبعا بنقولش حرام ولا بتاع، لان المسألة اصلا كلها فرض كفاية خلاص. لكن بنقول لو اراد الانسان انه يؤجر باتباع الجنازة يبقى لابد ان يمشي معها قريبا منها. حد كده تمام؟ طيب برضو احيانا بنقرأ في الكتب كده يقول لك ايه التربيع اولى، اللي هيشيل الجنازة. ايه التربيع ده؟ التربيع ان اللي بيشيل في الخشبة في النعش يحملها من قوائمها الاربع، شو الجنازة بقى فيه خشبتين كده قدامه خشبتين ورا، يبقى دول اسمهم ايه القوائم الايه الاربع خلاص. فورد عن الصحابة، لم يثبت فيه شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم، ورد اثار عن الصحابة ان الصحابة كانوا يربعون في الجنازة. يعني يربعون يعني يشيل من ايه من كل القوائم الاربع، شيل من ده شويه ومن ده شويه ومن ده شويه. ولعل والله اعلم ان هو ايه يعني يحاول كل من في الجنازه ان يساعد الاخرين في الحمل خلاص. وإن كان في كلام تاني يعني في المسألة، لكن فريق من أهل العلم برضو قال يفعل الأيسر على الناس، يفعل ليه الأيسر على الناس. برضو من المسائل اللي عايزين ننتبه إليها في حمل الجنازة، إن بعض الجنازات يمكن الحمد لله ما بيحصلش في بلادنا، بعض الجنازات نشوفها هم ماشيين يقعدوا مثلا يرفعوا صوتهم بالذكر، يقولوا مثلا لا إله إلا الله أو الله أكبر أو كده بصوت عال. طبعا ده برضو نص على بدعيته الأئمة الأربعة، قال لك ده ليس من السن. والنووي رحمه الله له كلام جميل في المسألة دي، قال لك الأولى بالإنسان أن يذكر الله وأن يتأمل في أحوال الموتى والآخرة. وانت ماشي كده مع الجنازة افتكر ان انت هتحمل زي ايه، زي الجنازة دي، وماذا اعددت للقاء الله عز وجل. وقال برضو النووي رحمه الله واعلم ان افضل الاحوال في هذا الموقف الصمت. ليه الصمت؟ يعني الصمت يعني الانسان لما يبقى ساكت، ولا يقصد ان الانسان يمتنع عن ذكر الله عز وجل، لكن عايز يقول ان الانسان في الموطن ده اذا كان ساكت ومنتبه فهو أدعى لأن هو يتأمل فيما يقبل عليه الإنسان من أحوال الأخيرة، من سؤال القبر وما إلى ذلك. ما أخوانا يبقى ما فيش إيه طول ما احنا ماشيين في الجنازة حدش يرفع صوته لا بتكبير ولا بتحميد ولا بتهليل ولا بأي حاجة من دي، وإنما يمشى في الجنازة الناس حد يا إما يكون صامت يا إما بيذكر يا إما بيذكر المولى سبحانه وتعالى في نفسه وفي كل الأحوال، يكون الإنسان متأمل لما يقدم عليه الايه، لما يقدم عليه الميت. برضو من المسائل اللي عايزين نخلي بالنا منها في حمل الجنائز، انا قلت بالنسبة تلاقي بعض الناس يركب خلاص الجنازة كلها ماشي وهو ايه راكب. احنا قلنا السنة انه اللي راكب يمشي فين؟ خلفها. للأسف الشديد بقى بنشوف، وده بيحصل كتير في بلدنا، تلاقي ناس من ناس طيبين اللي بيحبوا الخير برضه ما بقولش عليهم حاجة، بس بيقعوا في أخطاء عجيب. طبعا ايه في ناس معاه الموتوسيكل كل بتاع جنازة يروح وتلاقوا مجموعة ماشيين مع بعض كده ماشي ما بنقولش حاجة، بس الغلط فين؟ تلاقيه يمشي في قلب الايه، في قلب الجنازة ويؤذي المارة، يؤذي المشاة. نقول لا، الأذية دي بقى لا تجوز خلاص. السنة ان انت تأخر ورا خلاص. احيانا طبعا هو بيقول لك لا اصل مشيتي مش هتعرف تواكب مشية للناس، مش هقدر امشي بالراحة كده ورا الناس. بعض العلماء المعاصرين قال في هذه الحالة يتقدم، مع ان الاولى انه يمشي خلفها، بس احنا بنقول له تقدم ليه؟ عشان ما تحدث منه اذية للناس. انما تبقى ماشي في قلب الناس بالموتوسيكل او بالعربية او بالتوك توك، لا هذا ايه، هذا ولا شك سيؤذي الناس، والأذية طبعا محرمة. واضح الكلام يا جماعة؟ طيب برضو لما نوصل عند المقابر بالجنازة، احنا يمكن في بلدنا ما فيش مكان نقعد ولا بنقعد ولا بتاع، لكن خلينا ناخد مسألة معروفة برضو عند اهل العلم، ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يجلس الناس قبل ان توضع الجنازة. في بعض البلدان يبقوا عاملين اماكن كده للجلوس خلاص، فبعض الناس متقدم، احنا قلنا في ناس يجوز انها تمشي قدامها وناس تمشي وراها، ناس مشيت قدامها ووصلت قبل الجنازه يوم يمشي وايه اول ما يوصل يروح قاعد. طبعا ممكن يكون راجل كبير او انسان تعبان او واحد شاب وكل حاجه، بس بقاله مثلا مشي مسافه طويله فما صدق وصل للمكان. اذا كان الانسان في حاجه الى الجلوس يجلس خلاص، لكن الاولى ان الانسان ما يجلس الا لما الجنازه ايه توضع من على الاعناق خلاص. اهل العلم قالوا ده فيه اكرام للميت من ناحيه، وفيه ايضا ان الانسان وهو قائم ربما ساعد من يحمل الميت في شيء، ربما ساعد ايه من يحمل الميت في شيء. يبقى اذا كان انسان في حاجه في المكان الناس اللي بتقعد، اذا كان في حاجه للجلوس جلس، مش في حاجه يبقى الاولى ان هو ما يجلسش الا لما ايه الا لما الجنازه توضع. عايز اقول برضو السنه والافضل ان الانسان، احنا بنقول يجوز الانسان يركب بس الاولى المشي. انا مره كنا في بلد من البلدان وبعدين مشينا بالجنازه، البلد دي والله شفت فيها حاجه عجيبه جدا، ولا واحد، وكانت جنازه كمهيبه يعني، ولا واحد في الجنازة راكب، كل الناس ماشية، كبير وصغير كله، خدت بالك؟ لكن يعني احنا انا ما بقولش ان الركوب غلط، الركوب جائز، لكن الافضل والاولى المشي. في صحيح مسلم، خلينا ناخد الحديث ابو داود الاول، في سنن ابي داود ان النبي صلى الله عليه وسلم اتي اليه بدابة ليركبها، ده هو رايح الجنازة، اتي اليه صلى الله عليه وسلم بدابة ليركبها فابى صلى الله عليه وسلم، فلما انصرف، انصرف يعني ايه؟ خلصوا بقى الجنازة ودفنوهم مروحين، ركب صلى الله عليه وسلم. في صحيح مسلم حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه أنه أتي صلى الله عليه وسلم بفرس معرورا عار، يعني ما له السرج معايا، فركبه صلى الله عليه وسلم، أتي بفرس عند فراغه من الجنازة. تلاحظ في الحديثين ايه؟ ها؟ ركب امتى؟ بعد ما خلص صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث الاولاني اللي هو في سنن ابي داود صرح او امتنع صلى الله عليه وسلم عن الركوب وهو ذاهب. في حديث ابي داود بقى سئل صلى الله عليه وسلم، ها؟ انت انا ركبت الوقت وما ركبتش وانت ايه؟ وانت جاي. فقال صلى الله عليه وسلم: ان الملائكة تمشي معنا، فلم يكن لاركب وهم يمشون صلى الله عليه وسلم. وهذا من ايه؟ من اخلاقه العالية بأبي وامي صلى الله عليه وسلم. اخر حاجة عايز اقولها ان احنا نسرع بالجنازة كما اوصانا نبينا صلى الله عليه وسلم: اسرعوا بالجنازة فان تكوا صالحة فخير تقدمونها الي، وان تكوا غير ذلك فشر تضعونه عن اعناقكم. بس يا جماعة الاسراع ده كما يقول اهل العلم إسراع ليس فيه أذية للموتى ولا للمشيعين. يعني ممكن النهاردة نسرع بالجنازة نوقعها، أو نسرع الشباب بقوا بيسرعوا بالجنازة يخلوا الناس الكبار يجروا وراهم يا هرويل وراهم، نقول لا، يعني إسراع لكن ليس فيه أذية أيضا. وبرضو ما فيش حاجة اسمها الجنازة بتجري لوحديها، كل الكلام ده باطل، هو إحنا اللي مأمورين بالإيه؟ ها؟ بالإسراع. أسأل الله أن يرحمني وإياكم وأن يجعلنا وإياكم من عباد الصالحين. إن شاء الله الكلام بعد ذلك سيكون على الدفن وما يليه من أحكام. أسأل الله أن يتقبل مني ومنكم صالح العمل، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه ليوم الدين، وسلم تسليما كثيرا.